بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سبح الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي في باب الحجر بعد كتاب التفليس، وبقي منه مسائل قليلة يتمها إن شاء الله في هذه الليلة، ثم ننتقل إلى كتاب الصلح. وقد انتهينا فيما مضى أو وقفنا عند تصرف المرأة، يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الحجر. قال: فصل. وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ انظر المؤلف رحمه الله تعالى قيد تصرف المرأة في الرشيدة عملا بقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم، ذكر سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا يدخل فيه الذكر والأنثى، والعلماء مختلفون في هذه المسألة: هل للمرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها، أم أن ولاية الرجل على المرأة يمنعها من أن تتصرف بغير إذنه؟ قال: فيه روايتان إحداهما لها ذلك بقول الله. هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، ذكر المؤلف في المسألة روايتين، أي هل يجوز للمرأة أن تتصرف في أموالها بغير إذن زوجها؟ ذكر أنه روي عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجوز لها ذلك، وهذا هو قول الإمامين الشافعي، وهو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي، فإن الأئمة أبو حنيفة والشافعي، وهي رواية للإمام أحمد، يرون أن للمرأة أن تتصرف في أموالها لأنها رشيدة، والرواية الأخرى ستأتي لا يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها، وهو مذهب الإمام مالك. قال: إحداهما لها ذلك لقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية كما ترون عامة، ليست خاصة بالمرأة، ولكنها تدخل ضمن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الرشد، فالآية عامة في الذكر والأنثى، فتدخل فيه الأنثى، فتكون أيضا إذا رشدت صالحة لأن تتصرف في أموالها من الهبة والتبرع والبيع والشراء وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. هذا حديث له مناسبة، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى حين جمع النساء ووعظهن، وقال: أيها النساء، أو يا أيها النساء، تصدقنا ولو من حليكن. فجعلت المرأة تلقي ما في أذنها، يعني تلقي خرصها وسخابها، يعني قلادتها، إلى أن استمع في ثوب بلال الذي نشره ليجمع تلك الصدقات الشيء الكثير. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، وهذا أمر، ثم قال: ولو من حليكن، فهذا دليل، ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام بأن يطلبن الإذن من أزواجهن. قالوا: فدل ذلك على أن للمرأة أن تتصرف في مالها لأنها حرة رشيدة، وهذا مال لها، فلها أن تتصرف فيه بجميع أوجه التصرف. قال: وقبوله لصدقتهن حين تصدقن، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدينا يلقين ما في أذانهن وفي أعناقهن، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهن تلك الصدقات، ولم يوقف ذلك حتى يستأذن أزواجهن. قالوا فدل ذلك على جوازه. ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره كالرجل. ولأنه إذا نفذ تصرف الإنسان بماله بسبب رشده فإن له ذلك قياسا على الرجل، يعني هذا دليل قياسي أو دليل معقول. قال وعنه رحمه الله تعالى، وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز بغير إذن زوجها، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعنه رحمه الله لا تهب شيئا إلا بإذن زوجها ولا ينفذ عتقها، لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية وأن تعطي عطية إلا بإذن زوجها. قالوا فهذا نص في المسألة، لا يجوز لامرأة أن تعطي عطية بغير إذن زوجها. قالوا فهذا يدل على أنها لا تتصرف. قال رواه أبو داود رحمه الله، وكلام أحمد رضي الله عنه عام في القليل والكثير. فقال أصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون، وما زاد فعلى روايتين. لحديث الثلث، والثلث كثير، لكن العلماء أكثر العلماء رجحوا القول الأول وهو رأي الجمهور أنه يجوز لها أن تتصرف. قالوا لأن دلة ذلك في الصحيحين وهي أقوى وهي خاصة، والدليل الآخر هذا فيه كلام للعلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنه؟ يعني هل للمرأة، الآن انتهينا المسألة التي مرت هي في تصرف المرأة بمالها الذي تملكه، لكن المرأة في بيت زوجها هل إذا جاءها سائل فلها أن تعطيه، مرت بها فقيرة محتاجة، هل لها أن تعطيها من الطعام أو من الكساء أو من غير ذلك مما هو في بيت زوجها، مما هو ملك لزوجها أو لا؟ هذه المسألة يريد أن يبحثها المؤلف. من العلماء من قال يجوز ذلك إذا أذن لها زوجها، ومنهم من يقول وإن لم يأذن لها علنا فإنها إذا عرفت من عادته أنه لا يعترض على ذلك ولا يعارض فيه فإن لها أن تنفق وأن تعطي من بيت زوجها. ومن العلماء من قال ليس لها أن تعطي ولا قليلا من مال زوجها، وكل هذا فيه أدلة سيذكرها المؤلف ونضيف إليه. قال فيه روايتان إحداهما لها ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت. إذن هذا الحديث كما ترون فيه يدل على أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها فلها أجر، ولو لم يكن إنفاقها وإعطاؤها من بيت زوجها لو لم يكن جائزا لما كان لها أجر. وكذلك أيضا للخازن حافظ المال إذا أمر بأن ينفق فإنه ينفق وله أجر أيضا على إنفاقه، لكن غير مفسدة. ومن الإفساد لا شك إن ما هو الإسراف والتبذير. قال وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. من غير أن ينقص من أجورهم شيء، يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، وكذلك الخازن الذي يحفظ الأموال لغيره، إذا تصدق هؤلاء فإن للمرأة أجر وللخازن أجر ولصاحب المال أجر دون أن ينقص من أجورهم شيء، كل له أجر، فلا ينقص من أجل الرجل شيء بل يأخذه كاملا، والمرأة لها أجر وكذلك أيضا الخازن. وهذا في حديث متفق عليه. نعم. قال وعن أسماء رضي الله عنها أنها قالت يا رسول، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، نعم، قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنه. يعني تقول لا أملك شيئا إلا ما بين يدي في منزلي لأنها زوجة زبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة. وهذه أسماء بنت أبي بكر صاحبة القصة المعروفة التي كانت تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها بالطعام والشراب عندما كان في الغار وهي ترعى الغنم. إذن هي تحكي القصة بأنه لا شيء عندها إلا ما هو للزبير في بيتها، فلو أنها رضخت أعطت عطاء قليلا هل عليها إثم في ذلك أو لها أجر؟ أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فهل علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ معنى جناح إثم، أرضخ يعني أعطي. نقول هل علي إثم لو أعطيت من بيت زوجي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال الرخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك، ما معنى توعي؟ يعني لا تجمعي في الإناء، وهذا كناية أيها الإخوة عن الشح، يعني لا تجمعي ما عندك توفريه في الإناء، فأيضا تجتنب النفقة، تترك النفقة فتجازي بمثل ذلك، أي يجازيك الله سبحانه وتعالى على الشح. هذا كناية أيها الإخوة على الشح. إذن هذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنفق المرأة من بيت زوجها، ولكن دون إسراف ودون أن تعلم من زوجها أنها لا يريد ذلك ولا يرضاه أيضا. وأيضا بين الرسول بأنها إذا أمسكت وشحت بذلك فكأنها تجمع المال في وعاء، فتجتنب النفقة فيه، حينئذ تجازى بمثل ذلك، أي على شحها وبخلها. لا يعني ليس يمسك يعني يجازيك، بمعنى فتجازي بمثل ذلك. قال ولأن العادة السماح بذلك فجرى مجرى صريح الإذن. يقول ولأن العادة، يعني جرت العادة أنه يتسامح في الأشياء الكثيرة القليلة، فمعروم إذا قرع الباب السائل وطلب شيئا فهو محتاج، فحينئذ لو أعطته شيئا من الطعام أو من الخبز أو من الثياب أو غيرها، الشيء اليسير الذي لا يؤثر على زوجها وهي أعلم أيضا بحال زوجها، إذا كانت تعلم أن زوجها فقير فهو بلا شك من أحوج الناس، لكن إذا كان زوجها قد بسط الله عليه في الرزق وأنعم عليه فهي إذا أخرجت شيئا فهو أيضا يثاب على ذلك. قال والثانية لا يجوز، يعني والرواية الثانية أنه ليس لها أن تخرج من بيته أي شيء قل أو كثر. لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. لا تنفق أو لا تنفقن المرأة من بيتها أو من بيت زوجها بغير أو من بيتها بغير إذن زوجها. هذا حديث ذكره المؤلف يدل على أن المرأة ليس لها أن تنفق من بيت زوجها، وبعضهم قيد ذلك يعني فسر الحديث لا تنفق من بيت زوجها إذا كان لا يأذن بذلك، ويستدلون أيضا بالحديث أيضا الصحيح وهو يدل بعموم على مثل هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه. إذن الحديث الذي ذكره المؤلف نص، والحديث التي ذكرناها أيضا يستدل بها العلماء ولكنها عامة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ من ماله إلا أن تكون نفسه راضية طيبة بذلك. قال قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. لا شك بأن الطعام أفضل الأموال وبخاصة في ذلك الزمان، فماذا عندهم من الطعام؟ التمر أو الحب أو غير ذلك من الأنواع، هذا أشهر شيء عندهم وأفضله، فلم تكن عندهم الأشياء الثمينة الكبيرة الموجودة الآن عندنا موجودة. ومعلوم بأن العطاء إنما غالبا يكون من الطعام، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الطعام. قال رواه سعيد والترمذي ولأنه تبرع بمال غيرها فلم يجز كالصدقة بثيابه، والله تعالى أعلم. ولا شك بأن القول الوسط في ذلك هو أنها تستأذن زوجها أو أن تكون قد علمت منه أنه يرضى بذلك، هذا فيه جمع بين الأدلة وهو بلا شك أولى. يعني المرأة تتصرف، ربما زوجها لا يريد أن تخرج شيئا وهو غاية ملكه، فليس لها أن تتبرع من ماله دون إذنه، إما إذا علمت أن فيه رجل سمح وأنه يحب الصدقات وأن هذا هو ديدانه ومنهجه فلا مانع من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. كتاب الصلح، الآن ندخل في باب جديد. هذا الصلح الذي ترون أيها الإخوة سيتكرر معنا في أبواب كثيرة. أولا نأخذ مادة الصلح، يقال أصلح يصلح إصلاحا، ولذلك الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. إذن مادته أصلح يصلح إصلاحا، وأيضا أصله صالح يصالح صلحا، ومن ذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح بينهما صلحا. إذن صلحا من صالح يصالح صلحا. ثم قال تعالى: والصلح خير. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن ما هو الصلح؟ الصلح عرفنا مادته، إما من صالح يصالح صلحا أو من أصلح يصلح إصلاحا، وهذا كله قد دلت عليه آيات الكتاب العزيز. والصلح لا شك جائز بين المسلمين، يعني من حيث الجملة، لأنه ينقسم إلى صلح على إنكار وصلح على إقرار. والصلح على إنكار محل خلاف وسنذكره إن شاء الله. إذن الصلح أيها الإخوة قد يكون بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار، وقد يكون بين أهل العدل وبين أهل البغي، وربما كان أيضا بين الزوج وزوجته، وربما يكون بين المتخاصمين، وقد يكون في الأموال، وقد يكون في الدماء، وهو أنواع كثيرة، والقصد منه هو الصلح. فما هو الصلح؟ هو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين أو المختلفين، يعني اختلف في أمر. ولا شك بأن هذا له أدلة في الكتاب وفي السنة. فنجد مثلا أن الصلح بين المسلمين وبين المشركين حصل يوم الحديبية، عندما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا بينه وبين قريش، وهذا أمر ثابت معروف. والصلح أيضا يكون بين أهل العدل وبين أهل البغي، أي الذين يخرجون على الإمام ويبغون، وقد أشار الله تعالى إليه بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وربما أيضا تحصل نفرة وشقاق، وهذا كثير ما يحصل بين الزوجين. الله تعالى أقام المودة والمحبة بين الزوجين، ولكن ذلك البيت لا يخلو، لا يمكن، إذا أنت لم تشرم برارا على القضاء ظمئت وأي الناس تصبو مشاربه. فالبيوت مهما كانت يعترضها الكذب والشقاق والخلاف، ولذلك قد تحصل منافرة وسوء عشرة بين الزوجين، حينئذ يقول الله سبحانه وتعالى وضع حلا لذلك: وإن امرأة خافت من بعلها، يعني زوجها، نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، يعني بين الزوجين صلحا. ثم قال سبحانه: والصلح خير. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الكذب من الكبائر، الكذب لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم قد يزني. أيسرق؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب؟ قال: لا، المؤمن لا يكذب. فالمؤمن لا يكذب لأن الكذب كبيرة من الكبائر، والمؤمن قوي الإيمان صاف الإيمان التقي النقي لا تجد أنه يعرض للكذب ولا يتخذه ديدنا ومنهجا له. ولذلك مع ذلك نجد أنه يجوز الكذب في الصلح. ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكذب يجوز في أمور ثلاثة استثنية مع أنه كبيرة، منها كذب الرجل على زوجته لأنه عندما يكذب عليها يريد أن يتقي الخلاف وتفريق ماذا بيت الزوجية وإقامة الكذب، فهو بذلك يكذب عليها. والأولى أيضا أن يسلك مسلك المعاذير لأن في المعاذير مندوحة عن الكذب. الثاني الكذب في الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. الثالث هو الكذب في الصلح، وأيضا جاء الصلح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن نقول بأن الصلح ثابت في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا من الآيات، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن الصلح جائز شريطة ألا يترتب على الصلح إحلال حرام أو تحريم حلال، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله عندما ندرس المسائل دراسة مفصلة. وأيضا أجمع العلماء على جواز الصلح، لكن سيأتي الخلاف عن الإمام الشافعي فيما يتعلق بصلح الإنكار. قال رحمه الله تعالى وهو ضربان أحدهما، يعني وهو قسمان، نعم، أحدهما الصلح في الأموال. الآن هو ينقسم إلى قسمين، صلح في الأموال وهذا الذي سيبحثه المؤلف هنا هو الصلح في الأموال، لكنه سيعقد بعد ذلك فصلا يذكر فيه الدماء وغيرها. وإلا عادة ما يتعلق بالصلح في معاشرة النساء يكون في باب النكاح في باب المعاشرة، وفيما يتعلق بالصلح في الدماء يكون في أبواب الجهاد، وفيما يتعلق أيضا بالصلح في الأمور الأخرى أيضا كالصلح بين المسلمين وغيرهم يكون أيضا يذكر في الأبواب التي لها علاقة بالجهاد. لكن هنا العلماء يعقدون ذلك فيما يتعلق بالأموال، ولذلك سترون أن المؤلف سيذكر المسائل ويحصرها فيما يتعلق بالأموال، لكنه سيضع فصلا بعد هذا الفصل يتحدث فيه أيضا بإيجاز عما يتعلق بالصلح في غير الأموال، ولكنه سيفصل ذلك إن شاء الله في أبوابه المستقلة. قال أحدهما الصلح في الأموال وذلك نوعان، أحدهما الصلح على الإنكار، يعني أحدهما الصلح على الإنكار والثاني على الإقرار. ما معنى هذا؟ أنا أوضح للإخوة حتى ندخل الباب ونحن على بينة. الصلح على إنكار يأتي إنسان إلى شخص وفي يده كتاب أو في يده آلة من الآلات أو في يده ما يبلغ فيقول هذا لي هذا حقي، فهذا الذي يدعي المدعى عليه لا يخلو من أمرين، إما أن ينكر وإما أن يقر، فإن أقر به فهذا نسميه قلنا أقر لك بهذا على أن تنقص عني كذا وكذا أو أن تعطيني كذا وكذا، وصلح على الإنكار يقول أبدا أنا هذا ليس حقا لك وأنت مفتر علي وظالم وليس هذا حقا لك، لكنه يجوز الصلح عليه. لكن العلماء وضعوا شروطا ألا يكون المدعي يعلم أنه كاذب فيما ادعاه، وألا يكون المدعى عليه أيضا منكرا لحق هذا المدعي، لأنه قد يكون فعلا له عنده دين أو له مال أو عين وينكرها، إن أنكرها فلا شك في أنه آثم. هذا كله سيتكلم عن المؤلف. ولكن بدأ بالصلح على الإنكار، إذا ادعى إنسان على الآخر شيئا عينا أو دينا فأنكر قال لا شيء لك عندي، ثم اصطلح يعني اتفق على أن يعطيه شيئا ويتركه، لأن هذا قد يكون من أصحاب النفوس الطيبة، لا يريد المخاصمة ولا يريد أيضا المشكلات ولا يجلس في مجالس القضاء، فهو يريد أن يتقي ذلك، ولا يريد أيضا أن يحلف بالله حتى وإن كان صادقا. إذن هذا على الإنكار محل خلاف بين العلماء. الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون بجوازه الصلح على الإنكار، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يجوز. لماذا؟ يقول لأنه يعني يطالب بشيء لم يثبت، هو يدعي على إنسان لم يعترف به لأنه أنكره، يعني يقول لك لي في ذمتك كذا أو عندك لي كذا، فهذا يقول أبدا لا شيء لي، فيقول كيف نثبته وذاك منكره الطرف الآخر. إذن يقول لأنه يطالب بشيء لم يثبت على الطرف الآخر. وأيضا السبب الآخر أنه قال لأن هذا معاوضة، والمعاوضة إنما تقوم من جانبين، فالآن الذي سيستفيد معاوضة هو المدعي، والمدعى عليه لا معاوضة له. حينئذ يقول الصلح على الإنكار لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو الصلح على الإقرار. والجمهور يقولون بجوازه ويستدلون بعموم الأدلة التي أشرنا إليها قبل قليل. هذا أنا ذكرت، أنا سأذكرها المؤلف. لابد يشترطون أن يكون المدعي صادقا فيما يدعيه، يعتقد هذا، يعني أنه فعلا يطلب فلان، وهذا الذي ينكر يعتقد تماما أنه لا حق للآخر عنده. أما لو كان المدعي كاذبا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولو كان المدعى عليه أيضا يعلم بالحق وينكره فهو أيضا قد هضم أخاه وأكل حقه بغير سبب، ليستغله في هذا الموقف ليخفف عنه من القيمة. نعم. قال أحدهما الصلح على الإنكار مثل أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دينا في يده، يعني قلم، كتاب، آلة من الآلات، أي شيء في يده، وليس شرطا يكون ممسكا بيده، يعني تحت تصرف، يدعي دارا، يدعي سيارة، أي غير ذلك، معنى في يده. الفقهاء يعني يعبرون بمعنى تحت تصرفه وملكه. قال أو دينا في ذمته لمعاملة، أو يقول أنا بعت عليك كذا وكذا سلعة من السلع، فأنا أطلبك كذا دينا، يعني مبلغا مؤجلا لمعاملة أو جناية، أو جناية، يقول أنت جنيت كذا علي أو كذا واعتديت ولي حق عليك لم توفني إياه، أو إتلاف، يقول أنت أتلفت لي المال الفلاني أو السيارة الفلانية أو قتلت لي دابة، يعني أو غير ذلك، فهذا إتلاف. نعم. أو غصب، أو يقول غصبت مني كذا قطعة أرض أو غصبت مني، يعني أي شيء من الأشياء. أو تفريط في وديعة، أو يقول وضعت عندك وديعة ففرطت فيها، وضعتها في غير مكان أمين، أو سافرت وتركتها فضاعت. أو مضاربة، أو مضاربة، يقول بأنني أعطيتك مالا لتضارب به فأنت ضيعته فيما لا ينفع فلم تصرفه في طريقه. نعم. ونحو ذلك، فينكره ثم يصالحه بمال. هو ادى عليه شيئا من هذه الأشياء أو غيرها فقال أبدا هذا لا، هذا غير صحيح، ربما يكون ناسي الله أعلم، وربما فعلا أنه لا يطلبه شيئا لكن يصالحه على ذلك الشيء، يتفقان، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم، بالشرطين اللذين ذكرنا، هل يكون المدعي مدعيا باطلا، وألا يكون أيضا المدعى عليه مخفيا للحقيقة. ولكن هل يثبت الحكم ظاهرا؟ نعم يثبت الحكم ظاهرا، لأن الأصل في المؤمن السلامة، ولا يعني يعلم ما في ضمائرهما، لكن من الذي يحاسب على ذلك ومن الذي يعلم الخبايا والخفايا؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال فإنه يصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه، ودفع يعني يفتدي يمينه، لأن من الناس أهل الخير والصلاح يقولون ما عندي استعداد أن أقسم بالله حتى وأنا صادق، الله تعالى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، وهو ليس بكاذب في هذا، ولو أقسم فهو على حق إذا كان يعتقد أن المدعي كاذب، لكن هو يقول أنا أريد أن أحفظ يميني، لا أريد أن أكثر من الأيمان، وأيضا لا أريد الخصومات. تجده إنسان شريف ذو همة عالية، يتجنب مواقع الخلاف والشقاق والنزاع، ويقول أنا لست مهيئا أذهب إلى مجلس القضاء ونتنازع وتقوم الخصومات وأحضر شهودك وتطول المسألة، لا، أنا أحسم النزاع وأتفق معه على أن أعطيه مبلغا وأتقي شره وتنتهي المسألة عند هذا الحد. قال فينكره ثم يصالحه بمال، قال فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها، والمدعي يعتقد الصحة، ربما كان يطلبه فعلا وأعطاه فنسي، لأن الإنسان عرضة لأن ينسى، وربما يكون كاذبا. قال فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأنه يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين. ما معنى مع الأجنبي؟ يعني هذا شخص ادعى على شخص مبلغا من المال فأنكره، فجاء أجنبي فقال له أنا أدفعه لك، لماذا؟ ليحل الخلاف بينهما ويردع الصدع. يعني هذا أجنبي، نسمي معنى أجنبي يعني خارج من محل الخلاف، ليس المدعي ولا المدعى عليه، فيقول يأتي ويقول يا فلان أنت تدعي على فلان وفلان منكر، أنا مستعد أن أدفع لك هذا المبلغ، لكن قد يكون وكيلا عنه وربما يكون متبرعا. قال فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار، ويكون بيعا في حق المدعي. كالصلح في الإقرار الذي لم يأتي بعد وهو سيبحثه، أخره المؤلف. نعم. ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه. ويكون بيعا في حق المدعي، مدعي المال، لأنه يأخذ عوضا مقابله، والبيع معناته مبادلة مال بمال ولو في الذمة. قال فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصا وجب الشفعة. ما معنى شقص؟ يعني قطعة أرض، قطعة من أرض أو دار، هذا نسميه شقص، يعني جزء الشيء، جزء مشاع يسمى شقصا. وإن وجد به عيبا فله رده، وإن وجد به عيبا فله رده. قال ويكون إبراء في حق المنكر. لو وجد فيه عيب فإنه يرد، وليس للمدعي أن يطالبه ماذا بغيره، يعني ليس له أن يطالبه بغيره لأنه أبرأه لما أعطاه هذا الشيء، أبرأه. نعم. لاعتقاده أن ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح، وأنه إنما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا. يعني هذا المدعى عليه يقول أنا لم يتجدد علي المال، وأيضا أنا إنما دفعت ذلك افتداء لنفسي على اليمين وترفعا عن الخصومة، إذا ينتهي الأمر عند هذا الحد، وجدت بعيب خذه، وإن أردته رددته فليس لك شيء. فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه شفعة. هنا اختلفت الصورة، هناك أعطاه شخصا وهنا ادعى شخصا، يعني يقول هذا الشخص، هذه الأرض أو هذه الدار هي ملك لي، أنا بعتها عليك وأنت لم تعطني ثمنها فردها إلي. نعم. قال لم تجب فيه شفعة. لا تجب فيه الشفعة لأنه يطالب بحقه، هو يقول هذا ملكي، فلا يأتي شخص آخر له نصفها فيقول أنا أشفع فيها، لأن هذا يطالب بملكي لم يكن مشتريا لها. ولو وجد به عيبا لم يملك رده، كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته. ما معنى هذا الكلام؟ انظر المفحل يدخل مسائل دقيقة جدا. كمن اشترى عبدا قد أقر به، يعني شهد بأنه حر، انتبه، كمن اشترى عبدا قد شهد به، أعيد العبارة، كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته. كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته، يعني المشتري شهد بأنه حر، اكتبوا عليها شهد حتى تتضح، كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته، يعني قد شهد هو بأنه حر، إذن لماذا يشتريه ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم رجل باع حرا فأكل ثمن الله؟ هو في هذه الصورة ما اشتراه ليتخذه تجارة ولا ليبيعه ولا ليدخره، وإنما اشتراه من هذا الإنسان للشاهد على هذا المملوك بأنه حر ليحرر رقبته. إذن هو اشتراه ماذا؟ ليبعده ويرفعه عن الرق، هذا أمر جائز وهذا هو مراد المؤلف. فإذا اشترى إنسان عبدا وقد شهد بحريته ولم يكن قصده أن يسترقه فهذا إذن جائز. فهنا أيضا يقول هذا مثل تلك المسألة. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطل. انظروا أيها رجع المسائل إلى أمور الضمير. الإنسان في هذه الحياة الدنيا أيها الإخوة قد يدعي دعوة وقد يكون مبطلا فيها، وربما يأتي بشهود، وربما يكون الشهود قد خدعوا أو يكونون شهداء زور فيأكل مال أخيه بغير حق. ولقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الوحي فما بالكم بغيره. يقول عليه الصلاة والسلام في الذين يختصمون عنده: فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأحكم له من حق أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. ومن هنا تجدون الفرق بين الشريعة وبين القانون، لأن الذي ينضوي تحت لواء الشريعة الإسلامية عنده ضمير، عنده وخزات، هناك قلب يؤنبه، قد يرتكب الذنب ولكن قلبه يعصره، تجد أن قلبه يسيل لوعة وعلما. أما القانون فكثيرا ما يحتال عليه، يرتكب الذنب ولكنه يعلم بأن هناك رقيبة وأنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربما تنزل به العقوبة عاجلة، فتجد أنه يخاف ويرتدع عن ذنبه ويحاول أن يصلح ما حصل منه من خطأ. فليس الأمور أيها الإخوة إذا قضى القاضي بأمر لأن الحكم الدليل ظهر له حكم على ضوء ما ظهر له أن القاضي يحل لك ذلك، لا، لا يحل لك ذلك، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل المرء عن كل شيء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. إذن لا شك بأن الإنسان قد يتغلب على أخيه إما بقوة حجته أو لوجود من يسنده وينصره أو لوجود شهود لا يخافون الله تعالى فيشهدون له فيقطع مال أخيه فيأخذه، هو أخذه في الدنيا ولكنه سيكون وبالا ونارا عليه في الآخرة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب عن ذلك حسابا يسيرا. أشتراه ليخلصه، هو ما اشتراه، واشتراه ليخلصه عند رجل ظالم مسك إنسان. سيأتيك بعض الأمثلة يقول لك: لو أنه اتفق إنسان مع قال: يا فلان أذهب أنا وياك إلى القضاء وادعي بأنك عبدي. هذا حصل، فيذهب مع القاضي ويسجل عليه بأنه عبده ويقول: لا أنا لي هدف كذا وكذا، وهو يريد أن يستدرجه ويوقعه فيذهب معه. فهذا علم، شاهد من الشهود مقر، يعلم بأن هذا قد كذب عليه واستغله فجعله رقيقا فأراد أن يخلصه، فهذا صحيح. فهو يقول المؤلف: هو علم باشترى شيئا يعلم بأنه لا يجوز بيعه ومع ذلك اشتراه لغاية، غاية النبيل هو أنه يريد أن يخرجه من الرق. فهنا أيضا قال: فالصلح باطل في الباطن. ولذلك هذه المسائل الدقيقة ينبغي أن ينتبه لها، لأن المؤلف يضع هذه المسائل على أن المسائل مرتبطة ومفهومة. نعم. قال: فالصلح باطل في الباطن وما يأخذه بالصلح حرام. رأيتم؟ يعني هو في الظاهر أخذ حقه لكن في الباطن هو باطل وحرام. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. قال: والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه. والله تعالى حذر من ذلك بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا من أخطر الأمور، أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطب في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، كل من صيغ العموم، دمه وماله وعرضه. إذن كيف يستحل هذا ماله؟ والرسول يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني الإنسان لو أريد أن يؤخذ ماله قصرا ودافع عنه وقتل فهو شهيد، والقاتل ظالم. إذن ليس المال من الأمور السهلة. نعم. قال: لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره. يأكله بباطله وبحجته وبدعواه ويزيف ويدعي بظلمه، يعني يدعي ظلما وزورا وكذبا أن هذا هو ماله. إذن هو ما أكله حقا، هو أخذه عن طريق الظلم، عن طريق التعدي، عن طريق ماذا؟ الدعوى الباطلة. وهو في الظاهر صحيح، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. لأن ظاهر حاله، يقول المؤلف، لكنه في الظاهر صحيح، لأنه ما دام قد قضي له أو صلح مع أخيه وأخذه أيضا حتى دون قضاء، لأن ذاك يريد الفكاك والخلاص ولا يريد الخصومة ولا يريد أن يحلف يمينا بالله حتى وإن كان صادقا، هو أخذ مال أخيه بغير حق. يقول ظاهره الصحة، هذا الظاهر لنا، لكن الباطن إذا أخذه بغير حق حرام. لماذا؟ كيف نحكم بأن ظاهره الصحة؟ قال: لأن ظاهر المسلم السلامة والحق. الظاهر في المسلم، الأصل في المسلم أن يكون صادقا، الأصل في المسلم أن لا يأكل مال أخيه بغير حق، لأن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فمن ينقاد لطاعة الله، الله تعالى حرم أموال الناس أكلها بالباطل، فكيف يكون قد انقاد لأوامر الله واتبع منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أموال الناس بالباطل؟ لا بد أن يكون مخلصا لله تعالى وأن يكون مجردا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن صالح عن المنكر أجنبي صح. إن صالح عن المنكر أجنبي صح، يعني رأى رجل أن هذا يلحن في الكلام ويا فلان ويبدأ يتكلم فلان أعطيته كذا فجحده، هذا رجل صالح، قال: أنا أريد أن أرفع الخصومة وأرفع الإشكال بين المسلمين وأكسب أجرا من الله تعالى، فجاء فقال: يا فلان أنا أعطيك حقك وانتهي. قال: صح فإن كان بإذنه وهو وكيله وقائم مقامه. يعني إن كان الأجنبي استأذن من ادعي عليه وأذن له يكون وكيل، وإن لم يكن يعني قد استأذن وإنما تصرف من ذاته فلا يكون وكيلا. قال: وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى. قال: وذلك جائز بغير إذنه، بدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه قضى دين الميت. الميت كما تعلمون لا إرادة له، لا يستطيع أن يوكل ولا يقرر حكما، ومع ذلك أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قضى دين. لما قدمت الجنازة فسأل رسول الله عليه دين، قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، يعني توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. فقام فصلى عليه رسول الله، فسأل أبا قتادة فقال: أقضيت دينه؟ وبعدها قال: لم تبرد، يعني جنازته كذا. ثم سأل اليوم الثاني فقال: نعم يا رسول الله. وحصل ذلك أيضا من علي بن أبي طالب بأنه قضى أيضا دين الميت. إذن أيها الإخوة، هذا جائز، يعني للإنسان أن يخلص أخيه المسلم ولو لم يكن يعلم بذلك، ولو لم يكن وكيلا عنه، ولو لم يكن أيضا قد أنابه، لأن هذا رأى الخصومة ويعرف في هذا المدة عليه الصلاح والخير، فأراد حقيقة أن يرفع النزاع وألا يوجد ماذا نزاعا. ولذلك كما قلنا في المقدمة القصد من الصلح ماذا هو؟ ردع الخلاف، هو سد ماذا؟ مواضع الخلاف التي تحصل بين المسلمين. ولذلك الصلح ما هو؟ هو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين. ولذلك الإنسان يكذب، يعني قد تجد أخوين كان أصدقاء وبينهما مودة ومحبة، ثم بعد ذلك يعني حصل شيء في تلك العلاقة، وتعلمون يعني الخير في الناس موجود وغيره، فربما يأتي منافق أو رجل صاحب نميمة، فلان قال بك وفلان قال بك، فبدل أن يقرب بينهما يوسع الشقة بينهما. فأنت إذا جيت وأنت تريد أبدا أنا كنت مع فلان وهو يذكرك بخير ويثني عليك ويذكر تلك الأيام والليالي الطيبة والجلسات التي قضيتموها في طاعة الله سبحانه وفي الذكر وفي المذاكرة وغيرها، فتقرب فتبدأ تزيل الشوائب التي غرسها ذاك في نفس هذا وذاك، فألقيت المودة. ولذلك الله ماذا يقول في سورة فصلت؟ ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن الصلح كله خير، الصلح لا يأتي إلا بخير، ولكن عندما يريد أن يصلح حقا. أما الذين يوسعون رقعة الخلاف فهؤلاء لا يريدون الإصلاح، وإنما يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بدليل. لكن هو لو أذن له وقال حل المسألة بيني وبين فلان فهذا له أن يرجع عليه، ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤه فكان متبرعا. قال وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله. قال يعني وإن كان أذن له تكون بمثابة الوكالة، والوكيل يرجع على موكله فيأخذ ما دفعه للمدعي. قال وإن صالح الأجنبي عن نفسه. يعني الأجنبي دخل وقال أنا أصالحك ودع فلان. نعم. ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة. يعني يقول أنا أنوب عن فلان وأحل الدعوة التي ادعيت على فلان، يعني كان يقول حولها علي أنا وأنا أتفق معك وأعطيك. يقول المؤلف لا يصح، لأنه يعني قال بشيء لم يكن ماذا اشتراه أو باعه. نعم. قال لم يصح لأنه يشتري ملك غيره. لأنه يشتري ملك غيره، هو أصلا ليس للمدعي شيء ولم يدعي عليه أصلا، وإنما ادعى على غيره، فكأنه يشتري ملك المدعى عليه تصورا. نعم. وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح، لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار. يقول قد يعترف، يقول أنا الذي لك الحق عندي، يعني يكونان مثلا شريكان أو زميلان التبس على المدعى الأمر فيقول أنا الذي لك عندي، لكن يرجع ويقول المؤلف لا يجوز، لأنه هنا أصبح اشترى دينا. أعيد العبارة. قال وإن اعترف بصحة دعواه، يعني إن اعترف المدعي والمدعى دين لم يصح، والمدعى دين لم يصح. نعم. لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار، فمع الإنكار أولى. لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار، الرسول نهى عن بيع الدين بالدين، بيع الكالب بالكالب، فكيف مع الإنكار؟ يعني لا يصح بيع الدين مع الإقرار، ومن باب أولى ألا يصح مع الإنكار. قال هذا مر بنا في البيع. نعم. قال وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح، يعني كان تكون دين مغصوبة، فقال يا فلان صالحني، صالحه على أن يرد له العين، ولكن الدين العين في يد إنسان قوي ظالم لا يستطيع ماذا أن يتغلب عليها. يقول المؤلف لا يصح، لكن لو كان عنده من النفوذ أقوى من المعتدي الظالم وقال أنا أخلصها يصح، شريطة أن يخلصها وأن يعدها إليه. لأن بيعها لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى. وإن كان يقدر على استنقاذها صح، لأنه يعني يقول له نفوذ وقوة. نعم. لأنه اشترى منه ما له الممكن تسلمه فصح، كما قلنا في بيع المغصوب. ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح، وإن عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله. فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح. هنا لم يصح لماذا؟ يعني جاء الأجنبي وتدخل بين المدعي والمدعى عليه وقال أنا وكيل المدعى عليه وهو معترف لك في الباطن، لكن ما يريد أن يعلن، ما يريد أن تنشر عنه مثلا بأن لك حق عنده وأنه جحدك، ولكن يريد أن تصالحه بشرط أن تسقط عنه بعض المبلغ. يقول المؤلف لا يجوز لأن هذا من باب ماذا؟ التعاون على الباطل. نعم. قال فصالحه لم يصح لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر فكذلك من وكيله، لا يصح لأن هذا فيه ممالأة تمالأ على الباطل. نعم. وقال القاضي رحمه الله يصح، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه، وإن أنكر حلف وبرئ. يعني القاضي حولها مسألة أخرى، يقول إذا جاء ماذا وقال فلان معترف لك لكن لا يريد أن يعترف في الظاهر وإنما في الباطن ويريد أن يصطلح معك على أن تنقص له شيئا، يقول القاضي أولا المذهب لا يجوز، القاضي له رأي من الحنابل القاضي أبو يعلى يقول يجوز لكن يطالبه بأصل المبلغ، فإن أبى يطلب منه اليمين. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح لأنه وإن دفع المدعي وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح. رأيت ماذا؟ يعني لو أن المنكر أراد أن يتوصل إلى حقه بأي طريق فقال يا فلان أنا أطلبك كذا، قال أبدا، قال أنا أدفع لك كذا ولكن اعترف وأعطيك، فقام فاعترف، يقول المؤلف يثبت الحق عليه لأنه اعترف به ويبطل الصلح لأنه لا يجوز له أن يعطيه مقابل صلحه لكن له أن يسقط عنه. قال ثبت الحق وبطل الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بالحق فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه. يعني إقراره بالحق واجب وهو قد اعترف به فليس له أن يأخذ مقابل الإقرار. يعني شخص يأتي الإنسان فيقول فلان أعطني حقي، يقول أنا لا أعطيك حقك إلا أن تعطيني شيئا، فهذا لا يجوز. قال ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح ذلك. يعني صالح امرأة لتقر له بالزوجية، هو دفع لها شيء لتعترف بأنها زوجته أو بأنها ماذا مملوكة له لم يصح. قال ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض، وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح. هي تدفع لتدفع دعواه. نعم. لأنها تدفع شره عن نفسها. يعني إنسان ردع عليها بأنها زوجته أو بأنها مملوكة له فدفعت له المال ماذا؟ ليخلصها من تلك الدعوة. المؤلف يقول جوال لأنها دفعت شرا عن نفسها. نعم. ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع. وقيل لا يصح في الزوجية لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع. قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان. يأخذ الأولى، يقول لو صالح شخص ليترك الشهادة عليه، إنسان بينه وبين إنسان خصومة ويعلم بأن فلانا شاهد على القضية وبأن فلانا لو شهد لثبت الحق عليه، فيدفع يذهب يقول يا فلان أنا أعطيك المبلغ الفلاني ولا تشهد عليه. هذا أولا لا يجوز بالنسبة للشاهد لأن الله تعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يجوز له أن يكتم الشهادة. وأيضا الشهادة التي فيها تخليص مسلم لا يجوز له أيضا أن يكتمها، وخاصة إذا طلبت منه أكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني أنت شاهد على قضية، وهذه القضية ربما لو لم تشهد فيها لن درست وضاع الحق على أصحابه وهم لا يعلمون بأنك شاهد، ولكنك أنت تعلم فتذهب فتؤدي الشهادة دون أن تطلب منك، فأنت تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وجاء عكس هذا شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. يعني هناك خلاف بين أناس، خصومة، وهذه الخصومة على وشك أن يصلح بينهما ويردع الصدع، ثم أنت لديك شهادة أو سمعت قولا لو أنك قلته لاتسع الخلاف وحصل التباعد، فليس لك أن تؤدي تلك الشهادة لأنك تدخل في شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. ولذلك لكل مقام مقال. إذا كانت شهادتك التي لا يعلم أهل الحق لو شهدت بها لأثبتت الحق لأولئك، فيجب عليك أن تذهب وأن تشهد. هنا المؤلف يقول لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا مقابل أن يكتم الشهادة ليبطل بذلك حق أخيه المسلم، والله قد حذر من ذلك وقال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان. يعني السارق يعني سرق منه شيء وقال لا ترفعني إلى السلطان، هو أصلا له ألا يرفعه، له أن يسامح لكن أن يصالحه لا. كما تعلمون في قصة صفوان لما كان نائما في المسجد فجاء سارق فسرق رداءه، فأخذه صفوان وذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، قال يا رب ما أردت ذلك، قال هل قبل أن تأتيني به، لأنه إذا رفع إلى السلطان تقرر الحكم، وصفوان أراد أن يؤدبه وأن يؤنبه، لكن الرسول قال لا، الآن وصل الأمر إلى الحاكم إلى السلطان فلا بد من تنفيذه، فلو أنه عفى عنه قبل ذلك هذا أصلا يعطيه مال لئلا يرفع أمره إلى السلطان، هو لو عفى عنه له ذلك، لكن يقول خذ هذا المبلغ ولا ترفع أمري. قال فالصلح باطل. لماذا يكون حرام؟ لأنه تسبب في إبطال حد من حدود الله، لحد يقام في الأرض خير من أمطر الناس من أن يمطر الناس 40 ليلة. نعم. قال فالصلح باطل لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة، وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه. ليس حقا، يعني يجوز أن يأخذ العوض عنه، فله أن يرفع وله أن لا يرفع، فهذا أمر راجع إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. النوع الثاني الصلح مع الاعتراف. الصلح مع الإقرار. إذن كل الذي مضى أيها الإخوة هو الصلح على الإنكار، تطلب من إنسان حق وهو ينكره فيحصل الصلح بينكما على أن يعطيك شيئا، هذا قال به الأئمة كلهم إلا الشافعي كما عرفتم. الآن الصلح على ماذا؟ الصلح على الإقرار أو الاعتراف، يعني إنسان ادعى على إنسان دعوى فاعترف له قال نعم، لكن يحصل صلح بين فيقول يا فلان أسقط عني كذا، نزل عني كذا، فيفعل فيجوز هذا. قال النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو 3 أقسام. أحدها الصلح مع الاعتراف وهو أنواع 3. نعم. أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه، يعني يقول له أنا أطلبك 1000 ريال فيقول أعطني 800 ريال وأسقط عنك 200 أتجاوز عنهما، فهذا جائز. نعم. قال لأن الإنسان أيها الأخوة له أن يسقط جميع حقه، يعني الإنسان أن يتنازل عن جميع حقه، وهذا قد اعترف ما أنكر. نعم. فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه، لأن الإنسان له الحق أن يأخذ حقه يستوفيه، كما أن له الحق أن يبرئ غريمه من ذلك الحق له أن يسقطه عنه. قال أحمد رحمه الله تعالى ولو شفع فيه شافع لم يأثم. ولو شفع فيه شافع لم يأثم. اشفع تؤجر. والشفاعة التي لا تدور هي التي وصلوا بها إلى ماذا؟ إحقاق الباطل وإبطال الحق. لكن أنت تعلم بأن هذا الشخص عليه دين وأنه معسر وأنه بحاجة إلى الرعفة، فتذهب ماذا وتتوسط بين الاثنين وتقول يا فلان فلان مقر لك بالحق وهو معترف به ولكن هو بحاجة إلى المساعدة، فلو أنك أسقطت عنه شيء فهذا جائز، وهذه من الشفاعة الحسنة التي تجوز. قال: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه. يعني جابر بن عبد الله تعلمون كان رضي الله تعالى عنه رجلا سخيا كريما لا يبقي شيئا في يده، فنفدت أمواله وكثرت الديون عليه وأصبح الغرماء يطالبون، فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقطوا عنه النصف أن يتجاوز، ففعلوا في بعض الروايات. إذن الرسول توسط شفع في ذلك، هذه الشفاعة. الرسول لا يأمرهم لأنه لا يستطيع أن يأمرهم بأن يقول تنازلوا عن حقكم، لا، لأن هذا حق ثابت لهم، ولكن هو رسول الله له مكانته العظيمة ومنزلته، فجاء فأخبرهم بأن جابر رجل كذا وكذا وأنه ليس بيديه مال، حتى قالوا بيع له كل شيء لم يبق بين يديه شيء، كل ما عنده بيع، ومع ذلك بعد أن أسقطوا عن النصف. قال: فوضعوا عنه الشطر. وصاحب الحديقة أيضا الذي أصابتها جائحة، فالرسول طلب من غرمائه أن يسقطوا عنه فأبوا، فجمع الناس خطب الناس عليه الصلاة والسلام وتصدقوا، فما كان ما تصدقوا به لم يوفي ما عليهم الحق، وهذا مر بنا في باب الجوائح. وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه فوضع عن غريمه الشطر. لما سمع الرسول جلبة أصوات في المسجد فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد كعبا يطالب بحقه، فقال يا كعب، فطلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ضع عنه النصف. قال: نعم يا رسول الله. فوضع عنه النصف، فقال: وفه حقه. قال: ويجوز للقاضي فعل يعني ذلك. هذا أيها الإخوة من الشفاعة الحسنة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما هناك من الشفاعات التي يتوصل بها إلى تقديم فلان على فلان أو إسقاط حق فلان أو رفع مكانة فلان، فهذه أمور لا تجوز، التي يتوصل بها إلى أخذ حق مسلم لآخر أو تنزيله منزلته أو يتوصل بها إلى باطل، فهذا لا يجوز. لكن هذه التي سمعتم كلها كان القصد منها الخير بالنسبة للأخوين. قال: ويجوز للقاضي فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وإن أمكن الغريم الوفاء. ولذلك تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المخزومية سرقت التي كانت تستعير الحلي فسرقتها، فأخذوا يتوسطون، قالوا: من في الأخير؟ قالوا: حب رسول الله وابن حبه، أسامة بن زيد. فلما جاء قال: تشفع في حد من حدود الله، وصلى الله على محمد.